السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعون الله تعالى نستأنف درسنا الأسبوعي في شرح كتاب الموافقات للشاطبي. بدأنا في الدرس الماضي في موضوع أحكام الوضع، وأظن قرأنا إحدى مسائله، مسألة أو مسألتين منه. قرأنا الشرط والمانع. نعم، الشرط والمانع قرأناهما. المسألة الأولى انتهينا منها ولا لا؟ باقي فيها. أي بدأنا في المسألة الأولى. طبعا المصنف بدأ بذكر أو يعني عد أنواع أحكام الوضع وجعلها خمسة، وأشرنا إلى بعض التداخل بين الأسباب والعلل، هل هي واحدة أو مختلفة. وعموما كلام المصنف هنا في المسائل الآتية في موضوع الأسباب، وأنه تكلم في مشروعية الأسباب، تكلم في أنها لا تستلزم مشروعية المسببات، وتكلم أيضا في الموقف من يعني الاعتماد على الأسباب، هل يصح الاعتماد على السبب، وهل للسبب أيضا تأثير أو ليس له تأثير، وغاص في كثير من المسائل الكلامية والتي يعني وقع فيها خلاف عند علماء الكلام في تأثير السبب ومدى تأثيره، وهل له تأثير أو لا يقال له تأثير، وغاص في هذا كثيرا، وحاول أن يوفق بين ما هو موجود عند علماء الكلام وبين ما تدل عليه يعني النصوص الشرعية وبين ما يقوله المتصوفة أهل التوكل على الله، الذين يعني يصرفون النظر عن الأسباب ويزعمون أن الأخذ بالأسباب يتنافى مع التوكل المطلوب من العبد. الكلام عن الأسباب ستجد أنه يعني يشمل الأسباب العادية التي هي في مقتضى عادة الناس تعد سببا، والأسباب الشرعية، الأسباب الشرعية التي ينصبها الشرع لتكون سببا، ولم يقتصر على الأسباب الشرعية بل جمع بينهما. نعم، تفضل. وين وصلنا؟ أما الضرب الثاني فله نظران. الضرب الثاني، هاي ماشي. طيب، صلى الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين. طبعا هو ذكر أنها ضربان في أول المسألة، وقال بعضها خارج عن مقدور المكلف والآخر يصح دخوله تحت مقدور المكلف، فالأسباب يقول بعضها خارج عن مقدور المكلف، وهذا أمر واضح ومثل له. والضرب الثاني هو الداخل تحت مقدور المكلف، وهو الذي سيتكلم عنه في الصفحات أو في الأسطر القادمة. نعم، السلام عليكم. قال رحمه الله: وأما الضرب الثاني فله نظران، نظر من حيث هو مما يدخل تحت خطاب التكليف، مأمور به أو منهي عنه أو مأذون فيه من جهة اقتضائه للمصالح أو المفاسد جلبا أو دفعا، كالبيع والشراء للانتفاع والنكاح للنسل والانقياد للطاعة لحصول الفوز وما أشبه ذلك وهو بين. ونظر من جهة ما يدخل تحت خطاب الوضع إما سببا أو شرطا أو مانعا. أما السبب فمثل كون النكاح سببا في حصول التوارث بين الزوجين وتحريم المصاهرة وحلية الاستمتاع والذكاة سببا لحل الانتفاع بالأكل والسفر سببا في إباحة القصر والفطر والقتل والجرح سببا للقصاص والزنا وشرب الخمر والسرقة والقذف أسبابا لحصول تلك العقوبات وما أشبه ذلك. فإن هذه الأمور وضعت أسبابا لشرعية تلك المسببات. وأما الشرط فمثل كون النكاح شرطا في وقوع الطلاق أو في حل مراجعة المطلقة ثلاثا، والإحصان شرطا في رجم الزاني، والطهارة شرطا في صحة الصلاة، والنية شرطا في صحة العبادة في صحة العبادات. فإن هذه الأمور وما أشبهها ليست بأسباب ولكنها شروط معتبرة في صحة تلك المقتضيات. وأما المانع فككون نكاح الأخت مانعا من نكاح الأخرى، ونكاح المرأة مانعا من نكاح عمتها أو خالتها، والإيمان مانعا من القصاص للكافر، والكفر مانعا من قبول الطاعات وما أشبه ذلك. وقد يجتمع في الأمر الواحد أن يكون سببا وشرطا ومانعا، كالإيمان هو سبب في الثواب وشرط في وجوب الطاعات وفي صحتها، ومانع من القصاص منه للكافر، ومثله كثير. غير أن هذه الأمور الثلاثة لا تجتمع للشيء الواحد، فإذا وقع سببا لحكم شرعي فلا يكون شرطا فيه نفسه ولا مانعا له لما في ذلك من التدافع، وإنما يكون سببا لحكم وشرطا لآخر ومانعا لآخر. تدافع واضح يعني بينها، يعني ما يمكن يكون شرطا ومانعا، يمكن يكون سببا ومانعا. السبب والمانع يعني متضادان ومتدافعان. نعم. ولا يصح اجتماعهما على الحكم الواحد ولا اجتماع اثنين منها من جهة واحدة، كما لا يصح ذلك في أحكام خطاب التكليف. يعني كما لا يصح أن يكون الشيء الواحد واجبا ومندوبا مثلا، أو واجبا ومحرما، فلا بد من تعدد المواضع أو تعدد الاعتبارات، يعني باعتبار كذا وباعتبار كذا. نعم. المسألة الثانية، هذه المسألة في مشروع في بيان أن مشروعية الأسباب لا تستلزم مشروعية المسببات الناشئة عنها، وإن صح التلازم بينهما عادة، يعني يمكن الانفكاك. فكونها لا تستلزم ليس معناه أنهما لا يجتمعان، وإنما لا يوجد استلزام بحيث لا ينفك أحدهما عن الآخر. يعني لا تظن أنه إذا قيل هذا سبب مشروع أن كل ما يتبعه يكون مشروعا، ولكن التلازم بينهما ممكن، فهو ينفي التلازم المستمر أو الكلي، يعني ليس تلازما كليا لكن قد ينفك أحدهما عن الآخر، وهذا ما سيبينه. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: مشروعية الأسباب لا تستلزم مشروعية المسببات وإن صح التلازم بينهما عادة. ومعنى ذلك أن الأسباب إذا تعلق بها حكم شرعي، يقصد مشروعي لا تستلزم مشروعية المسببات، يعني لا يلزم من وقوع السبب مثلا وقوع المسبب، من إرادة الشرع مثلا لهذا السبب أنه قد أراد أن يقع أيضا المسبب، يعني قد يريد منك السبب لكن لا يريد كونا وقدرا أن يقع المسبب ربما. يعني فما الإرادة هنا يعني ينظر فيها إلى الإرادة الكونية. أما إذا نعم المصن الشيخ دراز هنا علق عليها يمكن عندكم التعليق وقال إنها محصل المسألة المسببات من الأمور التكليفية يعني هي مكلف بها لا يلزم أن تأخذ حكمها من إباحة أو منع مثلا بل قد يكون تكون المسببات غير داخلة في مقدور المكلف قد تكون غير داخلة في مقدور المكلف فلا تكون ملازمة لشرعية السبب. طبعا هنا مثل بإزهاق الروح ونفس الإحراق ووجود الرزق يعني طلب الرزق هذا مطلوب شرعا لكن لا يلزم من طلبك للرزق أن يحصل الرزق فعلا هذا في هذا المثال واضح. أما الأمثلة الأخرى والإزهاق الروح ونحوها فهذه يعني مبنية على أن القتل أو زهوق الروح إنما يحصل بقدر الله وقضائه فقد ترميه بما يقتل غالبا هذا طبعا محرم شرعا لكن ما يقع القتل لا يقع القتل فهو فقط يريد أن يفك التلازم الكامل بين الأسباب والمسببات وليس معنى هذا أنها لا يقع فيها يعني تتابع أو لا يثبتت المسببات لا تتبع الأسباب بل قد تتبعها وأحيانا في الغالب لا تتخلف عنها لكنه قد تتخلف بإرادة الله وقدرته وهذا يبين أن المسببات هي من يعني غير مقدورة للعبد وإنما هي من خلق الله جل وعلا إن شاء خلقها وإن شاء لم يخلقها وأبطل السبب وأبطل أثر السبب فقد يبطل أثر السبب ولا يوجد المسبب. نعم وسيأتي طبعا الإشارة إلى بعض الإشكالات بين الأشعرية والمعتزلة وأنا ذكرت لكم نعم اي نعم لأنه يقول أصلا زهوق النفس ليس في مقدور المكلف فكيف يؤمر به وينهى عنه فالذي ليس في مقدورك يقول لا تؤمر به ولا تنهى عنه يعني إنهاء حياة الإنسان ليس بيدك فأنت لا تؤمر به ولا تنهى عنه وأما أنت منهي عن التسبب أي نعم فهو مثل ما ذكرت في تدقيق زائد في هذه المسألة وهو يعني أحيانا يميل إلى قول الأشعرية الذين ينكرون أثر الأسباب وأحيانا يعود إلى مدلول النص ويقول لا بل السبب فيه له تأثير وهو انتهى تقريبا إلى ما انتهى إليه الغزالي من أن الأسباب ليست مؤثرة بذاتها ولكنها مؤثرة بجعل الله لها كذلك وهو في الحقيقة يعني قد نقول مبدئيا أنه يعني يصبح الخلاف مع المعتزلة خلافا لفظيا في إنكار أثر الأسباب لكنهم يستشكلون أنه يخشى من أن يتكل الناس على الأسباب حتى يركنوا إليها ويظنون أنها هي التي تخلق المسببات وتوجد المسببات وهي ليست كذلك هي طبعا ليست خالقة يعني الخالق هو الله وهذا يعني شبه متفق عليه لكن هل لها تأثير قوي بتصبح يعني التلازم بينهما تاما أو أنه يمكن أن يوقف الله هذا التلازم ويمنع من إحراق النار مثلا فتجد أنها يعني الخلاف المفتعل الذي بين الأشعرية والمعتزلة طبعا في الأصل الأشعرية باعتبارهم هم يمثلون أهل السنة في وقتهم نعم والمعتزلة فيقولون أن الأشعرية يقولون النار لا تحرق إلا إذا أراد الله أن تكون محرقة فيقول المعتزلي النار تحرق إلا إذا أراد الله ألا تكون محرقة فأيهما يعني أيهما الأقرب الأمر يعني فيه دقة في هذا وستأتينا بعض الإشكالات مثل ما قال الشيخ في الأمثلة، وإن شاء الله نقف عندما يحتاج إلى الوقوف. نعم، وفي شيء من التسامح أحيانا في العبارة والتساهل في التعبير. نعم، السلام عليكم. قال رحمه الله: ومعنى ذلك أن الأسباب إذا تعلق بها حكم شرعي من إباحة أو ندب أو منع أو غيرها من أحكام التكليف، فلا يلزم أن تتعلق تلك الأحكام بمسبباتها. يعني لا يلزم أن تكون المسببات أيضا لها نفس حكم السبب، بحيث إذا كان السبب محرما يكون المسبب محرما، وإذا كان السبب واجبا يكون المسبب واجبا. نعم، فإذا أمر بالسبب لم يستلزم الأمر بالمسبب، وإذا نهي عنه لم يستلزم النهي عن المسبب. طبعا هذا النهي قد يشكل، أما الأمر فصحيح، يعني قد يؤمر بالسبب ولا يلزم أن يكون مأمورا بتحقيق المسبب. فأنت عليك مثلا أن تدعو الناس إلى الإسلام، لكن ليس عليك أن تحقق دخولهم في الإسلام، أنت ابذل الأسباب. عليك أن تبذل السبب في طلب الرزق، لكن ليس عليك، لست مكلفا بأن تحصل رزقا، ربما تبذل وتشقى وتتعب ولا يحصل لك شيء، لأن هذا بيد الله جل وعلا. لكن في مواطن النهي الأمر مشكل. يقول: لم يستلزم إذا نهي عنه، يعني نهي عن السبب، لم يستلزم النهي عن المسبب. لم يستلزم النهي عن المسبب، يعني هل معناه أنه يمكن أن يكون المسبب مصلحة وينهى عن سببها؟ هذا لا يكون إلا حينما تتعدد الأسباب لمسبب واحد. أما حين يكون السبب المسبب ليس له إلا سبب واحد، فإذا يعني نهى عن السبب فالمسبب منهي عنه. لكن هو ماذا يقول؟ يقول: أصلا المسبب ليس في مقدورك، فأنت لا تنهى عنه لأنه ليس في مقدورك، لا لأجل أن الله يحبه ويريده ولأجل أنه مصلحة، هو مفسدة. المسبب إذا نهى عن سببه مفسدة، لكنه ليس في مقدورك، هذا قصده بأنه لا تنهى عنه. نعم، السلام عليكم. قال رحمه الله: وإذا خير فيه لم يلزم أن يخير في مسببه. مثال ذلك: الأمر بالبيع مثلا لا يستلزم الأمر بإباحة الانتفاع بالمبيع. هذا فيه نظر، في يعني تساهل في العبارة. الآن الإباحة ليست، يعني الأمر بالبيع تنشأ عنها الإباحة، ما في أقل ما ينشأ عنها الإباحة إن سميناه أمر، لكن هو مراده لا يعني الانتفاع بالمبيع وليس إباحة المبيع. لا ينشأ عنه الأمر بالانتفاع بالمبيع، هذا دقة العبارة، أن يقال الأمر بالبيع لا يستلزم الأمر بالانتفاع بالمبيع. فأنت قد تؤمر بأن تبيع، لكن لست مأمورا بأن تنتفع بعين هذا المبيع، يمكن ينتفع به غيرك. نعم، فالعبارة فيها تسامح، يعني فكلمة إباحة هنا وحلية الآتية أيضا المفروض أنها ترفع، فيقال لا يستلزم الأمر بالانتفاع بالمبيع، وفي الثاني يقال لا يستلزم الأمر بالانتفاع بالبضع أيضا. نعم، السلام. قال رحمه الله: والأمر بالنكاح لا يستلزم الأمر بحلية البضع، والأمر بالقتل في القصاص لا يستلزم. قلنا هنا لا، العبارة الدقيقة أن يقال بالانتفاع بالبضع وليس الحلية. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: والأمر بالقتل في القصاص لا يستلزم الأمر بإزهاق الروح. أي الأمر بالقتل في القصاص يقول لا يستلزم الأمر بإزهاق الروح، يعني إذا قطعت رقبته رأسه عن رقبته وأبنتها لا يلزم من هذا أن يتبعه إزهاق الروح. ما يعني إزهاق الروح؟ هذه بيد الله، يعني يمكن أن تعود له الروح لو أعيد الرأس مكانه المقطوع. فهل يمكن أن يعني يستفيد من هذا في العصر الحديث أنه إذا أمر بقطع اليد المطلوب إبانتها ثم تعاد مكانها، لأن ما في نهي عن الإعادة، فهمتم؟ يعني الأمر بقطع اليد في السرقة، لو قيل الآن ما دام المأمور به هو القطع وليس المنع من الانتفاع باليد مدى الحياة، وإنما المقصود القطع، فلو قطعت يده ثم أعيدت وعادت كما كانت، فهل يكون الحكم الحد قد نفد؟ هذا يمكن أن يكون محل نظر أيضا. لا يقول أنتم أيها البشر الذين أو القاضي أو الحاكم الذي أمرت بإقامة القصاص، أنت لست مأمورا بإزهاق الروح، أنت مأمور بالقصاص تقتص له. مثل ما ذكرت لكم الآن، يعني قص اليد وإعادتها. فمثل هذا إذا نظرنا إلى المقصد ما ينفع هذا، يعني المقصد من من من من الحد مثلا هو منع الناس من أو الاعتبار الذي يحصل للناس، فإذا كان أنه سيقطع اليد ثم يعيدها كما كانت لم نصنع شيئا. وكذلك الآن الأمر في القصاص بعد، يعني لو كان المطلوب أنه يقص يده ثم يعيدها ولا شيء عليه، والآخر قد تعيبت يده وذهبت مثلا، فمثل هذا قد يكون محل نظر. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: والنهي عن القتل العدوان لا يستلزم النهي عن الإزهاق. يعني النهي عن القتل العدوان، القتل عدوانا لا يستلزم النهي عن الإزهاق، هذا أيضا مما يصعب قبوله، للتلازم العادي بينهما وعدم الانفكاك في العادة، أنه إذا قتله زهقت روح. لكن مثل ما ذكرت لكم هو يعني يحافظ على ما يقوله الأشعرية من أن ما يفعله الناس هو أسباب، وأما الحقيقة فهي تخلق عند الأسباب لا بها. فالحقيقة تخلق، أنت تتسبب بمعنى تفعل السبب، وأما المتسبب فإنه يوجد عند السبب ليس بالسبب. ويقابلهم من ينكرون، من يقولون الأسباب هي التي تفعل. فلهذا عملوا شيء من يعني المواءمة، فقالوا ما نقول أن الأسباب ليس لها أي تأثير أبدا، وأنها يعني بعيدة كل البعد عن المسببات، ولا نقول أنها هي التي تفعل وتخلق، فالخالق هو الله جل وعلا، وهذا يعني صحيح، ولهذا سيستدل عليه بنفس الآيات اللي موجودة: والله خلقكم وما تعملون، يعني أنت مخلوق لله وأعمالك أصلا مخلوقة لله. ويبدو أن الإشكال عند المتقدمين هو في نسبة الخلق إلى غير الله، أنك ما يجوز أن تقول هناك خالق غير الله، فالله خالق كل شيء، لكن الفعل ما يمتنعون أن ينسبوا الفعل للفاعل ويقولون للقاتل قاتل وأنت الذي فعلت القتل، ولا يرون هذا مناقضا لأن يكون إزهاق الروح هو من الله جل وعلا، ولو شاء الله ما زهقت الروح حتى لو ضربه بكل الأسلحة يسلم منها، لأن الله قادر على أن يمنع تأثير هذه الأسلحة التي استعملها للقتل، مثل ما منع تأثير النار، النار محرقة، ولا أحد يعني يمكن أن ينكر هذا. فمثل هذه الأمور فيها صعوبة في تقبلها، وخاصة لعامة الناس، وهو يعني ممن يدعو إلى تبسيط الدين وإلى الانصراف عن العبارات والأمور التي لا يدركها عامة الناس، ويقول هذه ليست من الدين، ما لا يدركه عامة الخلق وعامة الناس هذه لا تكليف بها. لكن في هذه النقطة هو مضطر إلى أن يجاري الأشعرية في أنهم يعني ينكرون تأثير أو نسبة التأثير إلى السبب ولو ظاهرا. هو الحل، ما في حل غيره، هو ما في حل غيره، يعني هو ما في حل غيره أبدا. طبعا هذا خوفا من موافقة المعتزلة، يعني إذا وافقت المعتزلة يخشى أن يترتب على هذا إشكالات من القول بأن الأسباب لها قدرة وخلق، بينما يعني هذا مجافي لنصوص الوحي، فإن الأسباب لا تخلق يعني، وإنما الخالق هو الله، وينبغي أن نسلم. ولهذا تحدث الأسباب نفسها في بعض الأحيان ولا يحدث المسبب، مما يدل على أنها يعني هي في عادة الناس وفي فهم الناس أنها سبب يتبعه المسبب، لكن قد يتخلف إذا منع الله منه هذه الخاصية، الله قد يمنع منه هذه الخاصية ويسلبها إياه، كما أنك تظن في بعض الأحيان أنك قادر على الشيء ولكن يسلبك الله هذه القدرة فلا تستطيع أن تفعله. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: والنهي عن التغذية في البئر لا يستلزم النهي عن تهتك المردى فيها. أي كل هذا يقصد لأنه غير مقدور للمكلف، ولا يعني هذا أنه يعني يقول له أنه مقدور للمكلف ولكنه ليس بحرام عليه، لا، يقول هو ليس من صنعك وليس من قدرتك، فالذي ليس من قدرتك لا تنهى عنه ولا تؤمر به، الشيء الذي لا تستطيعه لا يتوجه النهي إليك عنه لأنك غير قادر عليه. وهذه طبعا قاعدة صحيحة، أن الشيء الذي ليس في مقدور المكلف، لكن حينما نجري نصوص الشرع على الأمور العادية نقول هذا مقدور عليه، هو قادر على أن يقطع الإنسان إربا، معه آلة حادة ويجد في نفسه القدرة، قادر على أن يزهق روحه في يعني مجرى العادات، في مجرى العادة هو لا يقال أنه غير قادر على قتل هذا الإنسان الضعيف الذي أمامه. أنت معك سلاح ناري مثلا وأمامك إنسان عازل ما معه شيء، تقول أنا قادر على أن أقتلك، أنت تظن هذا، وفي مجرى العادة يصلح أن تسمى قادر، لكن في حقيقة الأمر واقع الأمر أنك لو لم يرد الله ذلك ما تحقق، إذن أنت لست بقادر في الحقيقة. فهو نظر إلى هذا الجانب، وعامة الناس وكثير من الناس إنما ينظرون إلى الأمور العادية، إلى ما جرت به العادة. نعم. إيه هو تلازم الحكم أصلا ينشأ عن أمر ونهي. نعم، الأمر الشرعي يستلزم أمرا شرعيا، يعني هو يعني يصح أن نقول أنه منهي عنه شرعا، لكن هو ينظر إلى النهي، إلى النهي إيش يعني، إلى يعني ما يقع في كونا وقدرا، هل هو قادر عليه أو لا، فنظر إلى هذا، وهذا هو يعني فكرة كثير من من من من أو سبب لكثير من الخلافات بين الأشعرية والمعتزلة، أنهم ما فرقوا وما قسموا الإرادة إلى شرعية وكونية قدرية، فتجد الأشعري ينظر إلى الإرادة الكونية الخلقية، والمعتزلي ينظر إلى الإرادة الشرعية، فيقول أراده الله، ما دام أنه فعل كذا فهو أراده، لكن هنا كلامنا في أنه يقول النهي عن القتل لما نهانا الله عن القتل العدوان، يقول لا يستلزم النهي عن الإزهاق، يعني من حيث أنه غير ممكن، غير مقدور له كونا وقدرا، غير مقدور لك كونا وقدرا، فلا يتوجه النهي إليك، لكن إذا نظرت إلى الواقع إلى إلى إلى إذا نظرت أقصد إلى عادة الناس وما يجري على جرت به العادة بينهم أنه قادر، فلماذا لا ينهى؟ فالسبب الذي لأجله قال لا ينهى غير صحيح بالنظر إلى يعني العادة الجارية، وهذه منظور إليها في الشرع وخطابات الشرع تراعيها. نعم. صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: والنهي عن جعل الثوب في النار لا يستلزم النهي عن نفس الإحراق، ومن ذلك كثير. لا يستلزم النهي عن نفس الإحراق، جعل الثوب في النار لا يستلزم النهي، نفس القضية هي هذه. هو ينظر إلى أن هذا الفعل مخلوق لله، إذن هو ليس مقدورا لك، فكأنه يعني يقول كل ما هو مخلوق لله غير مقدور للعبد، هذا ليس بصحيح. فيمكن أن تنسب الخلق لله والفعل للعبد، ولهذا اضطر حتى الأشعرية أنفسهم، وسيذكر هذا، أن الكسب من العبد. طيب ما الفرق بين الكسب والفعل؟ طيب فقط لا يسمى خلقا، لا تسميه خلقا، لأنه قد يعني يشتبه الأمر على الناس والمخلوق يسمى خالقا، مع أنه في التجوز الآن يعني أصبح سائغا، يقولون نحن نخلق الفرص الوظيفية، وكثير هذا تسمعه، يعني خلق الفرص، خلق الفرص أمام الناس، وخلق الوظائف وخلق كذا. وهم يقصدون أننا في العادة نستطيع أن نوفر هذه الأمور فيما يظهر لنا، لكن قد يأتي مانع من الله جل وعلا ويمنع منها. فالإشكال في أنهم يعني يعدون الأفعال تخلق، الأفعال تخلق، حتى في مسألة الكلام مثلا، كلام الله، إما يعني قالوا غير مخلوق، أهل السنة والإمام أحمد وطبقته لما قالوا غير مخلوق قالوا أعطونا آية في القرآن تقول مخلوق ونقول أو حديث، ما في إن خلق كلامه، فيه تكلم، فنحن نقول تكلم. قالوا طيب كلامه من فعله، من خلقه، يقولون هالمعتزلة قالوا كلامه من فعله، فعله، خلق. قالوا لا، نقول كلامه فقط، ولا نقول خلق الكلام، ما نقول خلق الكلام أبدا، لأنه ما قال، وإلا فقد يعني قال إنه ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، يعني جديد، كلام جديد، ذكر جديد ما كانوا يعرفونه من قبل. قالوا ولو ما نقول أنه خالق لهذا الكلام، لأنه ما ورد. الأشعرية طبعا أبعدوا النجعة نهائيا، وقالوا أبدا، هو يعني معنى واحد، أصلا معنى واحد قديم، كل هالقرآن والإنجيل والتوراة وكل ما تكلم به هو معنى واحد قديم، إن عبر عنه بالتوراة كان بالعبرية نعم كان كذا، وإن عبر عنه بالعربية كان قرآنا. فمثل هذه هي مماحكات كلامية، والمصنف دخل فيها هنا لأن موضوع الأسباب مرتبط بها. نعم. صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: الآن سيستدل على أن الله خالق كل شيء، وهذا ما يناقص، ما يعني ما يناقش فيه، صحيح أن الله خالق كل شيء، لكن ليس معناه أن العبد لا يفعل وأن الفعل لا ينسب إليه، ولولا ذلك لكان معاقبا على غير فعله. نعم. صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: والدليل على ذلك ما ثبت في الكلام من أن الذي يعني في علم الكلام. نعم. صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك ما ثبت في الكلام من أن الذي للمكلف تعاطي الأسباب، وإنما المسببات من فعل الله تعالى وحكمه لا كسب فيه للمكلف، وهذا يتبين في علم آخر، والقرآن والسنة دالان عليه. يعني تفاصيل لا تذكر هنا، وإنما تذكر في علم الكلام، لكنه لن يخليه من بعض الأدلة، فسيذكر بعض الأدلة. نعم. فمما يدل على ذلك ما يقتضي ضمان الرزق، كقوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. وقوله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقوله وفي السماء رزقكم وما توعدون إلى آخر الآية. وقوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا إلى غير ذلك مما يدل على ضمان الرزق. وليس المراد نفس التسبب إلى الرزق بل الرزق المتسبب إليه. يعني التسبب مأمور به، يعني التسبب وفعل أسباب الرزق هذا مأمور به، لكن حصول الرزق نفسه هذا مخلوق لله، والله هو الذي يمكن أن يعني يهبه للإنسان ويمكن أن يمنعه منه. لكن جريان العادة أيضا بأن من يسعى ويشقى يجد رزقا، ومن يترك الأسباب ينقطع عنه مثل هذا الرزق إلا ما ندر نوادر، كما هو الحال عند بعض يعني المتصوفة الذين يتوكلون على الله توكلا تاما كما يقولون، ويتركون الأخذ بالأسباب، وهم بهذا عصوا في ترك الأسباب، عصوا الله في عدم الأخذ بالأسباب. ومع هذا قد يأتيهم أرزاق، لكنها تأتيهم على سبيل الصدقة أو الهدية أو ما أشبه ذلك. ولا شك أن ما يأتي بالكسب أكثر نفعا وأكثر أجرا ويؤجر عليه الإنسان، بخلاف ما يأتيه من غير كد ولا تعب. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وليس المراد نفس التسبب إلى الرزق بل الرزق المتسبب إليه. ولو كان المراد نفس التسبب لما كان المكلف مطلوبا بتكسب فيه على حال، ولو بجعل اللقمة في الفم ومضغها أو ازدراع الحب أو التقاط النبات أو الثمرة المأكولة، لكن ذلك باطل باتفاق، فثبت أن المراد إنما هو عين المسبب به. وفي الحديث لو توكلت المسبب إليه، عندنا عندك عين المسبب، عندي إلى المسبب هو إنما هو عين المسبب به، لا عندنا إليه ما أدري، قال بس الطبعة إنها المسبب به مسبب إليه. إيه طيب. قال رحمه الله وفي الحديث المسبب إليها والمسبب به يعني الناشئ عنه. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله وفي الحديث لو توكلتم على الله حق توكله لا رزقكم كما ترزق الطير الحديث. وفيه قيدها وتوكل، ففي هذا ونحوه بيان لما تقدم. ومن ماشي هذا واضح، يعني ما فيه إشكال، يعني هو لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. فالطير أيضا طلب منها التسبب، يعني هي مفطورة عليه، مفطورة على أن تتسبب، تغدو كل صباح وتذهب في الأشجار وفي البراري حتى يهبها الله رزقها. ولا شك أن حصول الرزق لها هو بفضل الله، وكذلك بني آدم كل منهم يغدو ويذهب ويعمل، هذا هو المطلوب منه، لكن ليس عليه تحقيق النتائج وأنه لا بد أن يجد رزقا. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله ومما يبينه قوله تعالى أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. وقوله أفرأيتم ما تحرثون. وقوله أفرأيتم الماء الذي تشربون. وقوله أفرأيتم النار التي تورون. وقوله وأتى على ذلك كله والله خلقكم وما تعملون. يعني الماء ما فيها أي تدخل، ما فيه تسبب، ما أدري الاستدلال بالآية أفرأيتم الماء الذي تشربون، هو امتن علينا بالماء ولم يمتن علينا بأننا ننتفع بالماء، فالامتنان بالماء هنا الإنسان ليس له يعني عمل فيه، إنما هو أصله، يعني أقصد في أصله ليس له عمل. لا هذا بعد وجوده، يعني هو موجود لكن في إيجاده، إيجاد الماء، لو لم يكن الماء موجودا ما نفعك أن تحفر في الصحراء وتضع جداول إذا ما أمطرت السماء ولم توجد بحار ولا أنهار. نعم صحيح. وقوله الله خالق كل شيء، وإنما جعل إليهم العمل ليجازوا عليه ثم الحكم فيه لله وحده، واستقراء هذا المعنى من الشريعة مقطوع به. وإذا كان كذلك دخلت الأسباب المكلف بها في مقتضى هذا العموم الذي دل عليه العقل والسمع، فصارت الأسباب التي هي التي تعلقت بها مكاسب العباد دون المسببات، فإذا لا يتعلق التكليف وخطابه إلا بمكتسب، فخرجت المسببات عن خطاب التكليف لأنها ليست من مقدورهم، ولو تعلق بها لكان تكليفا بما لا يطاق وهو غير واقع كما تبين في الأصول. ولا يقال إن الاستلزام موجود، ألا ترى أن إباحة عقود البيوع والإجارات وغيرها تستلزم إباحة الانتفاع الخاص بكل واحد منها، وإذا تعلق بها التحريم كبيع الربا والغرر والجهالة استلزم تحريم الانتفاع المسبب عنها، وكما في التعدي والغصب والسرقة ونحوها. والذكاة في الحيوان إذا كان على وفق مشروع مباحة وتستلزم إباحة الانتفاع، فإذا وقعت على غير المشروع كانت ممنوعة واستلزمت منع الانتفاع، إلى أشياء من هذا النحو كثيرة. فكيف فكيف يقال إن الأمر بالأسباب والنهي عنها لا يستلزم الأمر بالمسببات ولا النهي عنها، وكذلك في الإباحة؟ لأننا نقول هذا كله لا يدل على الاستلزام من وجهين، يعني لا يدل على التلازم التام، هذا مقصوده. احنا ذكرنا في بداية المسألة كونها لا تتلازم ليس معناه أنها في بعض المواضع يوجد هذا التلازم، فقال هذه ما تدل على التلازم الكلي بين الأسباب والمسببات. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله لأننا نقول هذا كله لا يدل على الاستلزام من وجهين، أحدهما أن ما تقدم من الأمثلة أول المسألة قد دل على عدم الاستلزام وقام الدليل على ذلك، فما جاء بخلافه فعلى حكم الاتفاق لا على حكم الاستلزام. يقول يعني جاء اتفاقا هكذا. أي نعم، قدره الله وقدر وقوع الحكم هذا عند وجود ذاك، وهذا لو لو لو عملنا به سددنا باب التعليل أصلا، معناه ينسد باب التعليل. لو قلنا لعله إنما أبيح الانتفاع بالمبيع لا بأجل عقد البيع، وإنما جاء الانتفاع بعد العقد عنده لا به وليس له تأثير فيه، لو قلنا هذا انسد باب العلل نهائيا، حتى هو استشكل هذا فيما بعد. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله الثاني أن ما ذكر ليس فيه استلزام بدليل ظهوره في بعض تلك الأمثلة، فقد يكون السبب مباحا والمسبب مأمور به، فكما نقول في الانتفاع بالمبيع إنه مباح، نقول في النفقة عليه إنها واجبة إذا كان حيوانا، والنفقة من مسببات العقد المباح، وكذلك حفظ الأموال. هذا مشكل، النفقة ليس سببها العقد البيع، سببها الملكية، يعني نفقة الحيوان سببها الملكية، الملكية هي سبب وجوب النفقة وليست الانتفاع ولا العقد، ولذلك هما متلازمان، الملكية والنفقة عليها متلازم، فينفق على الحيوان من يملكه، فما صح هنا قول فكما نقول في الانتفاع بالمبيع إنه مباح، نقول في النفقة عليه إنها واجبة. النفقة ليست ناشئة عن المبيع أو عن عقد المبيع ولا عن الانتفاع بالمبيع، قد ينتفع المبيع شخص ونفقته ليست عليه، ليس بالضرورة يعني إذا كان معارا مثلا. نعم ما فهمت قصدك، لكن ممكن يعني تعيد شرحه بطريقة أخرى. ما فهمت الإشكال. أنا الكلام هنا يقول أن ما ذكر ليس فيه استلزام بدليل ظهوره في بعض تلك الأمثلة، يعني بعض الأمثلة يقول وجد فيها أنه لا تلازم، فمعناه كل ما في الأمر أنه لا، يقول ليس هناك تلازم تام. لكن المثال هنا فقد يكون السبب مباحاً والمسبب مأمورا به أو مأمور به، يعني السبب في الأصل مباح والمسبب مأمور به، ثم لما مثل قال فكما نقول في الانتفاع بالمبيع إنه مباح، يباح لك الانتفاع بالمبيع، نقول في النفقة عليه إنها واجبة إذا كان حيوانا، والنفقة من مسببات العقد. لا، ليس بصحيح، ليست النفقة من مسببات العقد، لمجرد العقد ليس هو سبب النفقة، وإنما العقد ينشأ عنه أولا الملكية، والملكية ينشأ عنها الانتفاع، وينشأ عنها أيضا النفقة، وجوب النفقة كونك مالك له، فلا دخل للعقد، العقد ليس له دخل، يعني ليس هو المباشر الذي ينشأ عنه الملكية، لأن الملكية تحصل بغير العقود، بالإرث، يعني بأي نوع من أنواع التكسب الأخرى، فالملكية هي سبب يعني وجوب النفقة، فما فيه، ما هو التلازم هنا، ليس ما يلزم أن يكون ما دام الانتفاع مباحا تكون الملكية، تكون النفقة مباحة، لا، فيه انفكاك بينها، ما في تلازم بينها، ولا يعني، والنفقة من مسببات أو من مسببات العقد، هذا يعني نقول ليس بالضرورة أن تكون ناشئة عنه مباشرة، هي ناشئة عما ينشأ عنه، أي فيه واسطة بينهما، فهي سبب السبب. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وكذلك حفظ الأموال المتملكة مسبب عن سبب مباح وهو مطلوب، ومثل ذلك الذكاء فإنها لا توصف بالتحريم. أي لكن نحن السبب هنا ما نشأ عن الإباحة، يعني وجوب الحفظ ما نشأ عن الإباحة، وجوب الحفظ نشأ عن الملك، عن شيء ما يوصف بأنه مباح أو غير مباح، يعني عن سبب مستقل. السبب هذا قد يكون نشأ عن ملكية، عن عقد أو عن إرث أو عن يعني تكسب أو غير ذلك. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ومثل ذلك الذكاء فإنها لا توصف بالتحريم إذا وقعت في غير المأكول كالخنزير والسباع العادية والكلب ونحوها، مع أن الانتفاع محرم في جميعها أو في بعضها ومكروه في البعض. ما لها دخل هذه، يعني الذكاء لا توصف بالتحريم إذا وقعت في غير المأكول، يعني لو ذكينا غير المأكول كالخنزير يقول أنها لا توصف بالتحريم، ومع أن هذا فيه نظر، يعني أن يذبح حيوان من غير وهو غير مأكول، لا غير مأكول، ما يذبح لغير يعني غرض، أي نعم، فهذه الذكاء سبب لحل ما هو مأكول اللحم، فلا يلزم أن تكون في غير مأكول اللحم سببا لحله، إنما قال بعضهم أنه يعني قد تكون سببا لما يؤخذ منه، مثلا على القول بأن جلده بعد الدبغ يحل مثلا الكلب، فهل يشترط أن يسبق بذكاء أو لا؟ والله غالب أنهم الذين قالوا أنه يعني أنه كيفما وجد الجلد ودبغ يطهر على القول بأنه يطهر طبعا. فقضية أنه أنها لم تكن سببا للإباحة نقول هي سبب لإباحة مأكول اللحم فقط. وإذا وقعت يقول في غير مأكول اللحم كالخنزير والسباع العادية والكلب ونحوها مع الانتفاع، مع أن الانتفاع محرم، انتفاع محرم لأن هي ليست لها تأثير في هذه الحيوانات، لا تأثير لها، ذكيت أو لم تذكى تبقى محرمة. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: هذا في الأسباب المشروعة، وأما الأسباب الممنوعة فأمرها أسهل، لأن معنى تحريمها أنها في الشرع ليست في أسباب، وإذا لم تكن أسبابا لم يكن لها مسببات، فبقي المسبب عنها على أصله من المنع، لا أن المنع عن تسبب، لا أن المنع تسبب في عن وقوع أسباب ممنوعة، وهذا كله ظاهر، فالأصل مضطرد والقاعدة مستتبة، وبالله التوفيق. يعني على ما يراه هو أنها مستتبة، والله الاستتباب فيه نظر، يعني فيه نظر. نعم. لكن إذا أخذناه على أنه لا يلزم التلازم الكلي في كل موضع، نعم، لكنه يقع التلازم كثيرا بين يعني وبخاصة في الأسباب الشرعية، فإنها تتبعها مسبباتها، الأسباب الشرعية إذا صحت وتمت تبعتها مسبباتها، ولا يتتخلف إلا بوجود مانع أو نقصان في شروط السبب أو معارضته لسبب آخر. ولهذا قلنا في باب القياس مثلا: لو لم نعتبر العلل بمثابة أسباب للأحكام ما نقلنا الحكم من موضع إلى موضع لوجود العلة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: نعم. إيه نعم، نحن نقول أنه ظني وغالب، وغالب في العادة، لكنه ليس جزما، ولهذا يتخلف في بعض الأحيان. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وينبني على هذا الأصل المسألة الثالثة. المسألة الثالثة في أنه لا يلزم من في تعاطي الأسباب من جهة المكلف الالتفات إلى المسببات ولا القصد إليها. وأيضا نذكر هنا بأن قوله لا يلزم معناه يعني ليس معناه لا يجوز، قوله لا يلزم في تعاطي الأسباب من جهة المكلف الالتفات إلى المسببات ولا القصد إليها، ليس معناه أنه لا يجوز الالتفات إلى المسببات ولا القصد إليها، يعني بل يجوز القصد إلى الانتفاع مثلا من البيع والولد من النكاح، وكما سيأتي أيضا في عدد من المواضع فيها بعض الإشكال الذي يمكن أن يوقف عنده. فالمهم أننا نستحضر أن قوله لا يلزم ليس معناه لا يجوز القصد إليها، بل يجوز القصد إليها، لكن لا يجب، يقول هو، ويقول لا يجب الالتفات إلى المسببات. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وهي أنه لا يلزم في تعاطي الأسباب من جهة المكلف الالتفات إلى المسببات ولا القصد إليها، بل المقصود منه الجريان تحت الأحكام الموضوعة لا غير، أسبابا كانت أو غير أسباب، معللة كانت أو غير معللة. يعني المطلوب منه أن يفعل ما أمر به بغض النظر عن كون هذا سببا لمصلحة تعود عليه أو مفسدة تندفع عنه أو ليس كذلك، لكنه لا يمتنع من أن يراعيها، أن يفعل لتحصل المصلحة ويترك لتندفع المفسدة. نعم. قال رحمه الله: والدليل على ذلك ما تقدم من أن المسببات من أن المسببات راجعة إلى الحاكم المسبب، وأنها ليست من مقدور المكلف، فإذا لم تكن راجعة إليه فمراعاته ما هو راجع لكسبه هو اللازم وهو السبب، وما سواه غير لازم وهو المطلوب. نعم، هذا واضح. نعم نعم. وأيضا فإن من المطلوبات الشرعية ما يكون للنفس فيه حظ، وإلى جهته حظ يعني حظ دنيوي، يعني فيه حظ دنيوي، نعم، منفعة يعني. نعم. وإلى جهته ميل فيمنع من الدخول تحت مقتضى الطلب، فقد كان صلى الله عليه وسلم لا يولي على العمل من طلبه، والولايات الشرعية كلها مطلوبة إما طلب الوجوب أو الندب، ولكن يعني لأنها لا بد منها، الولاية الشرعية لا بد أن يشغلها أحد من المسلمين من قضاء وإمارة وقيادة جند ونحوها. نعم. ولكن راعى عليه السلام في ذلك ما لعله يتسبب عن اعتبار الحظ، وشأن طلب الحظ في مثل هذا أن ينشأ عنه أمور تكره كما سيأتي بحول الله تعالى. يعني من ولي الولاية وهو يراعي حظه الدنيوي سوف يعني يتكسب من ورائها، وسوف يفعل ويفعل، وهذا في مقتضى العادة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: بل قد راعى صلى الله عليه وسلم مثل هذا في المباح، فقال: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف فخذ. الحديث يعني ما جاء من غير إشراف ولا مسألة. نعم. فخذه. نعم. قال رحمه الله: فشرط في قبوله، والإشراف يعني التطلع إليه، ويعني إبداء الرغبة، إبداء الرغبة فيه والتشوف إليه، هذا هو المقصود بالإشراف. نعم. قال رحمه الله: فشرط في قبوله عدم إشراف النفس، فدل على أن أخذه بإشراف على خلاف ذلك. وتفسيره في الحديث الآخر: من يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه، ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع. وأخذه بحقه هو أن لا ينسى حق الله فيه، وهو من آثار عدم إشراف النفس، وأخذه بغير حقه بخلاف ذلك. نعم. أذان. Thank you. محمود الذي وعدته هناك لا تخلف الميعاد. قال رحمه الله: وبين هذا المعنى الرواية الأخرى نعم صاحب المسلم هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، أو كما قال: وإنه من يأخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة. ووجه ثالث، وهو أن العباد من هذه الأمة ممن يعتبر مثله هاهنا أخذوا أنفسهم بتخليص الأعمال عن شوائب الحظوظ حتى عدوا ميل النفوس إلى بعض الأعمال الصالحة من جملة مكايدها وأسس. يعني ميل النفوس إلى بعض الأعمال الصالحة لحظوظ الدنيا، يعني يميلون إلى العمل الصالح لأنه يريحه مثلا، يعني يلاحظ هذا أنه يرتاح مثلا إليه وتطمئن نفسه، هذا كأنه لاحظ حظ نفسه، فلهذا يقول يعني يحملون أنفسهم على ما يتعبها لا على ما يريحها. طيب نعم. يقصد بهم أهل التصوف طبعا. نعم. قال رحمه الله: وأسسوها قاعدة بنوا عليها في تعارض الأعمال وتقديم بعضها على بعض، أن يقدموا ما لا حظ للنفس فيه أو ما ثقل عليها حتى لا يكون لهم عمل إلا على مخالفة ميل النفس، وهم الحجة فيما انتحلوا، لأن إجماعهم إجماع ليس صحيحا، إجماعهم ليس بإجماع ولا عبرة به. يعني هو يقصد العباد والزهاد وأهل التصوف، لكن ما يكفي أن يقال أن إجماعهم يعد إجماعا، فما ذكره هنا معارض أيضا، لأنها يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أمر بالترويح عن النفس وعدم المشقة عليها، فإنها إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهر أبقى، والترويح عن النفس ساعة وساعة، هذا هو السبيل القصد الذي أراده الشارع. وأما أنه يعني حتى لو وجد كما يقول هنا لذة في العبادة، فمعنى هذا أنه راعى مصلحة أو حظا دنيويا، فعليه أن يبحث عن عبادة أخرى لا يجد فيها هذه اللذة وإنما يجد فيها العناء والتعب، ليس. وسيأتي كلام من كلام المصنف نفسه أنه يعني المشقة نفسها ليست مقصودة للشارع، المشقة نفسها ليست مقصودة للشارع، ولذلك لا ثواب عليها، لا ثواب على ذات المشقة المنفردة يعني، وإنما إذا كانت المشقة من طبيعة العمل فإنه يثاب عليها الإنسان. فما يفعلوه أهل التصوف أو العباد كما سماهم ليس إجماعا، بل الصواب قد يكون في خلافه. قد إيش؟ أين؟ نعم، لأنه قد يفعل الأشياء مع ضجر وملل فلا يثاب عليها كالتي يفعلها وهو مرتاح لهذا ومطمئن لهذا نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: أسسوا قاعدة بنوا عليها، لأن إجماعهم إجماع، وذلك دليل على صحة الإعراض عن المسببات في الأسباب. وقال عليه السلام إذ سأله جبريل عن الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وكل تصرف للعبد تحت قانون الشرع فهو عبادة، والذي يعبد الله على المراقبة. هذا تعريف يعني جميل للعبادة، يعني كل تصرف للعبد تحت قانون الشرع فهو عبادة. نعم. قال: والذي يعبد الله على المراقبة يعزب عنه إذا تلبس بالعبادة حظ نفسه فيها، نعم. هذا مقتضى العادة الجارية، بل يعزب عنه كل ما سواها، يعني يغفل عن ما سواها، عن ما سواها، يعني إذا كان يراقب الله جل وعلا فإنه إذا تلبس بالعبادة لا يكاد يتذكر شيئا من أمور الدنيا، وإنما يقبل على عبادته يعني إخلاص وبإقبال تام. نعم. نعم، يعزب يعني يغرب، يعني يعني يبتعد حتى لا يتذكره ولا يخطر على باله، يعني كل ما سوى يعني ما هو فيه من العبادة. صحيح. قال رحمه الله: وهو معلم بينه أهله كالغزالي وغيره، فإذا ليس من شرط الدخول في الأسباب المشروعة الالتفات إلى المسببات، وهذا أيضا جار في الأسباب الممنوعة كما يجري في الأسباب المشروعة، ولا يقدح عدم الالتفات إلى المسبب في جريان الثواب والعقاب، فإن ذلك راجع إلى أن إلى من إليه إبراز المسبب عن سببه، والسبب هو المتضمن له، فلا يفوته شيء إلا بفوت شرط أو جزء أصلي أو تكميلي في السبب خاصة. نعم. المسألة الرابعة: هذه المسألة قد يعني يظهر في بادئ الرأي أنها معارضة التي قبلها، وهي خلاصتها يقول: وضع الأسباب يستلزم قصد الواضع إلى المسببات، يعني الشارع، يعني الشارع إذا وضع أسبابا لمسببات فإنه يقصد المسبب وأيضا حصول المسببات، هذا قصد شرعي، قصد للشارع. فوضع الأسباب يستلزم قصد الشارع للمسببات، هذا يعني دليل على تلازم بين الأمر والإرادة الشرعية، تلازم بين الأمر والإرادة الشرعية. هذا قد يظن بعض أنه يتعارض مع ما قبله، ولهذا سيبين في هذا المسألة في هذه المسألة أنها لا تتعارض مع ما قاله سابقا، فالكلام هنا في قصد الشارع وفي التي قبلها في قصد المكلف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وضع الأسباب يستلزم قصد الواضع إلى المسببات عن الشارع، والدليل على ذلك أمور: أحدها أن العقلاء قاطعون بأن الأسباب لم تكن أسبابا لأنفسها من حيث هي موجودات فقط، بل من حيث ينشأ عنها أمور أخرى. وإذا كانت يعني لابد أنها لم تكن يعني أسبابا لذاتها بقطع النظر عن ما ينشأ عنها، بل لابد لها من أثر، وإلا لم تسمى أسبابا، فلا يسمى السبب سببا إذا لم ينشأ عنه مسبب. نعم. قال رحمه الله: وإذا كان كذلك لزم من القصد إلى وضعها أسبابا القصد إلى ما ينشأ عنها وهي المسببات. ماشي. والثاني أن الأحكام الشرعية إنما شرعت لجلب المصالح أو درء المفاسد، وهي مسبباتها قطعا. هنا كله يتكلم عن الأسباب الشرعية، أدام أنها من وضعها الشارع فهي أسباب شرعية. نعم. فإذا كنا نعلم أن الأسباب إنما شرعت لأجل المسببات، لزم من القصد إلى الأسباب القصد إلى المسببات. والثالث أن المسببات لو لم تقصد بالأسباب لم يكن وضعها على أنها يعني أسباب. مقصود هنا بالقصد إلى المسببات يعني القصد من تشريع الأسباب، يعني أنه قصد إلى ما ينشأ عنها من المسببات، فالقصد من الشارع نفسه وليس من المكلف. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: والثالث أن المسببات لو لم تقصد بالأسباب لم يكن وضعها على أنها أسباب لكنها فرضت كذلك، فهي ولا بد موضوعة على أنها أسباب، ولا تكون أسبابا إلا لمسببات، فواضع الأسباب قاصد لوقوع المسببات من جهتها. وإذا ثبت هذا وكانت الأسباب مقصودة الوضع للشارع لزم أن تكون المسببات كذلك. فإن قيل فكيف هذا مع ما تقدم من أن المسببات غير مقصودة للشارع من جهة الأمر بالأسباب؟ يعني كيف تقولون هنا إنها مقصودة للشارع وهناك تقول إنها غير مقصودة للشارع من جهة الأمر، يعني بالمسببات بالأسباب، أنه قد يأمر بالمسببات ولا يقصد إيقاع أو وقوع الأسباب؟ نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فالجواب من وجهين، أحدهما أن القصدين متباينان فيما تقدم. لا، فما تقدم. صحيح. متباينان فما تقدم. فما تقدم هو بمعنى. نعم. أحدهما أن القصدين متباينان، فما تقدم هو بمعنى أن الشارع لم يقصد في التكليف بالأسباب التكليف بالمسببات، فإن المسببات غير مقدورة للعباد كما تقدم. يعني فكيف يمكن أن يؤمروا بتحصيلها وهي غير مقدورة لهم؟ نعم. وهنا إنما معنى القصد إليها أن الشارع مما يقصد وقوع المسببات عن أسبابها. يقصد ما يحتاج لما، أن الشارع يقصد وقوع المسببات عن أسبابها. لماذا مما؟ هذه ما لها لزوم. من موجودة في كل النسخ؟ لا، في الطبع فقط. عامة النسخ مما يقصد أن الشارع مما يقصد وقوع المسببات. أي وقوع ما يحتاج مما هذه ما لها داعي. نعم ماشي. وهذا إنما ماشي. صحيح. ولذلك وضعها أسبابا، وليس في هذا ما يقتضي أنها داخلة تحت خطاب التكليف، وإنما فيه ما يقتضي القصد إلى مجرد الوقوع خاصة، فلا تناقض بين الأصلين. نعم. والثاني أنه يعني هو لم يكلف بها لكنه قصد وقوعها، ولم يكلف المكلفين بأن يقصدوا إليها في فعلهم. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: والثاني أنه لو فرض توارد القصدين على شيء واحد لم يكن محالا إذا كان باعتبارين مختلفين، كما توارد قصد الأمر والنهي معا على الصلاة في الدار المغصوبة باعتبارين. والحاصل أن الأصلين غير متدافعين على الإطلاق. ماشي. نعم. أنه لو فرض توارد القصدين يقول على شيء واحد لم يكن محالا إذا كان باعتبارين مختلفين، يعني لو قلنا أنها مقصودة، أن المقصودة للشارع وغير مقصودة، يعني نقول مقصودة للشارع من حيث أنه أحب وقوعها، وغير مقصودة له من حيث أنه ما قدر أن تقع، ما قدر أن تقع، هذا ممكن الجمع بينهم، أو ما أمر بإيقاعها، يعني قد يكون هي مقصودة الوقوع ولكنه ما قصد إلى الأمر بإيقاعه، فله أكثر من احتمال، كلها صحيحة. نعم. قال رحمه الله: المسألة الخامسة. أي نعم. المسألة الخامسة يقول: إذا ثبت أنه لا يلزم القصد إلى المسبب فللمكلف ترك القصد إليه بإطلاق وله أن يقصد إليه. يقول نحن قلنا إنه لا يلزم القصد إليه، فله أن يقصد وله أن لا يقصد، ثم ذكر يعني تفاصيل كثيرة في هذا، ويعني انجر إلى بعض ما يقوله أهل الكلام، وعاد فيما بعد في الفصل الذي بعد هذا وحاول أن يلخص المسألة. طيب، أقرأ في هذا قليلا. قال رحمه الله: إذا ثبت أنه لا يلزم القصد إلى المسبب فللمكلف ترك القصد إليه بإطلاق وله القصد إليه. أما الأول فما تقدم يدل عليه. فإذا قيل لك لما تكتسب لمعاشك بالزراعة أو بالتجارة أو بغيرهما، قلت لأن الشارع ندبني إلى تلك الأعمال فأنا أعمل على مقتضى ما أمرت به، كما أنه أمرني أن أصلي وأصوم وأزكي وأحج إلى غير ذلك من الأعمال التي كلفني بها. فإن قيل لك إن الشارع أمر ونهى لأجل المصالح، قلت نعم. قلت نعم وذلك إلى الله لا إلي، فإن الذي إلي التسبب وحصول المسببات ليس إلي، فأصرف قصدي إلى ما جعل إلي وأكل ما ليس لي إلى من هو له. ومما يدل على هذا أيضا أن السبب غير فاعل بنفسه، بل إنما وقع المسبب عنده لا به. فإذا تسبب المكلف فالله خالق السبب والعبد مكتسب له. أي هذه المسألة يعني رجع فيها إلى ما يقولها بعض المتكلمين من الأشاعرة ومن إنكار أثر السبب، فقوله أن السبب غير فاعل بنفسه هذا صحيح، لكن قوله بل إنما وقع المسبب عنده لا به هذا غير مسلم، بل وقع به لكن بقدرة الله وإرادته، فالمسبب وقع بذات السبب وإلا لم يسمى سببا. كيف يسمى سببا وهو لا ليس له أدنى أثر؟ لو لم يكن له تأثير لما سمي سببا، لكن خالق المسبب هو الله، فالخلق ينسب إلى الله وحده، وأما الكسب والفعل فينسب إلى العبد، فالعبد فاعل لفعله مكتسب له، لكن لا يقال أنه خالق له، لئلا يعني يعتقد أن في الكون خالقين، وليس في الكون إلا خالق واحد. ولهذا الآية التي استدل بها بعد ذلك والله خلقكم وما تعملون، يعني كل ما تفعلونه من خلقه، لأنه هو الذي أمدك بالقدرة ولو شاء لسلبها، خلق لك قدرة وخلق لك يدا وخلق لك عينا ترى وأذنا تسمع، وخلق يدك على صفة تستطيع أن تعمل بها، ولو لم يخلق هذه الأمور ما استطعت أن تصنع شيئا، وخلق فيك الإرادة والعزم عليها وهيأ لك المادة وطوعها لك، فلو لم ييسر لك هذه الأمور ما استطعت أن تفعل شيئا. ولهذا فالصواب أن يقال الفعل منسوب للعبد وهو مكتسب له وهو مؤاخذ على فعله، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا، ولكن الخلق هو لله وحده، ولا يقال إن العبد خالق لأفعاله أو خالق لما يصنعه، حتى لا يعني يظن أن في الكون خالقين، فاسم الخالق هذا مما يختص به الله جل وعلا، مثل ما يختص بأنه الله وأنه الإله، فيختص بكونه الخالق، ولا يقال فلان الخالق، بينما فيه أسماء يمكن أن يقال كريم والله كريم، ولا يحصل التباس عند الناس، لأن هذه الصفات صفة الكرم في الله جل وعلا لا تضاهيها ولا تدانيها ولا تقاربها صفة الكرم عند المعبود، ولكنها يعني يقال الكريم، يقال فلان كريم، وليس الكريم كالكريم، فالكرم صفة قدر مشترك، لكن يعني الفرق شاسع والبون شاسع بين كرم الله جل وعلا وكرم العبد، بينما الخلق ما ينبغي أن ينسب للمخلوق أنه خالق، فالمخلوق ما ينبغي أن يسمى خالقا، لكن يسمى صانعا، يسمى فاعلا، يسمى مكتسبا. ولذلك قال المصنف هنا يعني فالله هو الخالق والعبد مكتسب. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقال: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. نكتفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.